ما اشوفك يا يما بعد يا بعد قلبي وصله من الكبد يصير مثل النار قلب ام الولد يما لا تمشي دخلك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد يما حق رباي اريده وتعبي سند ردك عود لي لو طحت تالي ضيم شلون من ايدي رحيت شلي من دونك بالدنيا بعد وجان مني روح بعدك يا الغالي مدري ايش بلاني شجاني عبدك شجاني بفراقك يما دمعي عيماني دمعي وجان مني روح ما يرجع بعد وجان مني ما اقدر انساك ولا انسى الجرح ما ارتاح بليل بعدك لا صبح تعوف امك ليش مكسوره الجنح ثوبي الاسود صار بعدك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد فدوى يما شلون حالك بالغروب انا حال الضيم ودموع الدوسوب تريدني ارتاح لا يما صعوب راحتي وياك راحت يا الولد وجان مني روح رماني زماني بعدك يا الغالي مدري ايش بلان شجاني عفتك شجاني بفراقك يما دمعي عيماني دمعي وجان مني روح ما يرجع بعد وجان مني روح ويلي يا يما مو هذا الرجل ظهري من فرقاك عرضي من تجي مثل دمع عليك ما واحد بجي يما بي جروح وينك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد ما ادري دفيان لا يمك برد يما احجي وياك احجي وما ترد شلون ترضى تروح وبحالي تهب ما حسبت حسابي لي يا الولد وجان مني روح رماني زماني بعدك يا الغالي ما ادري ايش بلاني شجاني عفتك شجاني بفراقك يما دمعي عيماني وجان مني روح ما يرجع بعد وجان مني روح